قال الشافعي في الأم: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. أخبرنا مالك على طول. الشافعي يتكلم في الرسالة بالأثر. ولذا أقول لكم دائما: دعكم من كثير كلام لبعض الأصوليين زعما، فهذا الكثير يردي ولا ينجي. أصول السنة وأصول الفقه وقواعد أهل السنة معلومة محسومة مشهورة، لا تحتاج إلى فزلكة وتكلف، يتعلمها الكبير والصغير، العام والخاص، العالم والجاهل، المرأة والرجل، الكل يتعلمها. أما أسلوب التوسع وأسلوب التنطع والتقعر وإظهار كما يقولون المعلمة في الشروح وغيره، هذا كله ليس في دين الإسلام. قال تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. كل مسألة كأنما فيها خلاف. وقال الشافعي في آخرين كذا وكذا وكذا، وقال مالك في آخرين كذا وكذا وكذا، وقال أحمد في آخرين كذا وكذا وكذا، كله في آخرين. فيش مسألة محسومة أبدا عندك يا أخي. علم الناس أولا المحسوم المعلوم من الدين بالضرورة، علمهم ما ينجيهم، علمهم أصول الدين. لما لابد أن يعلمهم أولا أنه عالم، أنه يفهمهم لا يفهمون، فينقادون إليه ويغترون به، فلا يغرنكم هؤلاء. إنما الدين سهل ميسور، فمن أعطاك الدين وفهمت الدين بسهولة هذا هو العالم الرباني. أما الذي يكلكع لك المسائل ويعطيها لك كأن حجر يلقم في فيك، فاعلم أنه ليس بعالم ولا بطالب علم ولا بطويل بعلم، بل هو الذي يحتاج إلى أن يجلس تحت أقدام العلماء فيتعلم منهم العلم. قال الشافعي: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. أخبرنا مالك أثر، هذا أصول الفقه. ما دليلك يا شافعي؟ قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا، أي نحن والمشركون، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربته على حبل عاتقه ضربة، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.